بعد الاستدلال له من الكتاب والسنة شواهد ذلك في كلام أهل العلم. لماذا؟ لأن به يتقوى الأمر عند الأتباع، وخص فيما نقله من الكلام بمشايخ الصوفية الذين يعظمونهم وينقلون عنهم ويجعلونهم قدوة، فبين أن هؤلاء العلماء المشايخ الذين يقتدى بهم هذا كلام من وجوب مراجعة الكتاب والسنة في كل أمر. فالواجب على من عظمهم وسلك سبيلهم أن يستمسك بما استمسكوا به من الكتاب والسنة. واضح؟ يعني لو قال قائل لماذا لم يذكر كلاما للإمام أحمد، كلاما للإمام مالك، الشافعي، أبي حنيفة وغيرهم من الأئمة المتبوعين؟ فالجواب هو هذا، أنه ذكر كلام أئمة الطريق الذي يحتج بهم أهل التصوف. نعم. وكثير من الناس يغلط في هذا الموضع، فيظن في شخص أنه ولي لله، ويظن أن ولي الله يقبل منه كل ما يقوله، ويسلم إليه كل ما يقوله، ويسلم إليه كل ما يفعله، وإن خالف الكتاب والسنة فيوافق ذلك الشخص له، ويخالف ما بعث الله به رسوله الذي فيوافق ذلك الشخص له، ويخالف ما بعث الله به رسوله الذي فرض الله على جميع الخلق تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر، وجعله الفارق بين أوليائه وأعدائه، وبين أهل الجنة وأهل النار، وبين السعداء والأشقياء. فمن اتبعه كان من أولياء الله المتقين وجنده المفلحين وعباده الصالحين، ومن لم يتبعه كان من أعداء الله الخاسرين المجرمين. فتجره مخالفة الرسول وموافقة ذلك الشخص أولا إلى البدعة والضلال، وآخرا إلى الكفر والنفاق، ويكون له نصيب من قوله تعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إن جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. وقوله تعالى يا ويلتى ليتني، في حكايته عن حال الظالم، يا ويلتى لم أتخذ فلانا خليلا. من فلان؟ ما المراد بفلان؟ هو كل من كان إماما في الضلالة، سواء كانت الضلالة قولية أو عملية أو اعتقادية. فالذي يزين للناس المعاصي هذا له نصيب من هذه الآية، الذي يروج للعقائد الفاسدة والأقوال المنحرفة هذا أيضا له نصيب من هذه الآية، الذي يصد عن سبيل الله ويدعو الناس إلى الكفر بالله عز وجل له نصيب من هذه الآية. فقوله لم أتخذ فلانا تشمل كل من اتصف بهذا الوصف، وهو الإضلال عن سبيل الله عز وجل وتدين الباطل. ولذلك ذكر وصفه، لكن وصفه من جهة العمل، فقال لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاء. فكل من أضل عن الذكر، والذكر هنا هو القرآن وما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه تصدق عليه هذه الآية وله منها نصيب. نعم. وقوله تعالى يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا، وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. وقوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب،

التي هي من أصول الدين ومن المعلوم من الدين بالضرورة. وقد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله عنه معه صحيفة من التوراة فغضب صلى الله عليه وسلم وقال: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ أي أشاكون فيها يا ابن الخطاب؟ والله لو كان موسى حيا لما وسعه إلا أن يتبعني. وهذا يبين أنه لا سبيل بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى مغفرة الله ورحمته وإلى الهداية في الدنيا وفي الآخرة إلى الجنة إلا من طريق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذلك يجب على المؤمن أن يحرر الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم وأن يخلص لله عز وجل في ذلك، فإنه يمتثل بذلك أمر الله سبحانه وتعالى. نعم. وقد قال تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وكل من خالف شيئا مما جاء به الرسول مقلدا في ذلك لمن يظن أنه ولي لله فإنه بنى أمره على أنه ولي الله وأن ولي الله لا يخالف في شيء. ولو كان هذا الرجل من أكبر أولياء الله كأكابر الصحابة والتابعين لهم بإحسان لم يقبل منهما خالف الكتاب والسنة فكيف إذا لم يكن كذلك؟ الآية السابقة لها صلة لما تقدم، وهذا مبدأ كلام جديد وإن كان متصلا بما مضى، لكن الآية السابقة فيها الشهادة على من ترك الكتاب والسنة بالنفاق، فإن الله سبحانه وتعالى وصفهم بهذا في قوله: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين. والمنافقين هنا وصف مشتق يصدق على كل من قام بهذا العمل وليس وصفا لفئة مضت وانتهت، بل كل من عرض عليه الكتاب والسنة ودعي إلى ما أنزل الله وإلى ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم فصد صدودا فإنه من المنافقين. ثم بين في هذه الآيات كيف يعامل هؤلاء، فقال تعالى: أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم. وهذا فيه أن ما في القلب ليس لنا إليه سبيل، فلا نستطيع أن نحكم على شخص بمجرد وقوع هذا ونجزم بأنه منافق، إنما الذي علينا قوله تعالى: فأعرض عنهم، أي أعرض عن دعواهم، تحكيم غير الكتاب والسنة، وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. فالواجب في مثل هؤلاء أن يوعظوا، والوعظ هو الترغيب والترهيب مع التخويف والتحبيب بحسن العاقبة. بل ينبغي له أن يجتهد في موعظته وأن يحرص على أن يقول لهم قولا ينفذ إلى قلوبهم حتى يتركوا هذا السبيل المنحرف وهذا الطريق الضال. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان: وكل من خالف شيئا مما جاء به الرسول مقلدا في ذلك لمن يظن أنه ولي لله فإنه بنى أمره على أنه ولي الله وأن ولي الله لا يخالف في شيء ولو كان هذا الرجل من أكبر أولياء الله كأكابر الصحابة والتابعين لهم بإحسان لم يقبل منهما خالف الكتاب والسنة فكيف إذا لم يكن كذلك. وتجد كثيرا من هؤلاء عمدتهم في اعتقاد كونه وليا لله أنه قد صدر عنه مكاشفة في بعض الأمور أو بعض التصرفات الخارقة للعادة مثل أن يشير إلى شخص فيموت أو يطير في الهواء إلى مكة أو غيرها أو يمشي على الماء أحيانا أو يملأ إبريقا من الهواء أو ينفق بعض الأوقات من الغيب أو يختفي أحيانا عن أعين الناس أو أن بعض الناس استغاث به وهو غائب أو ميت فرآه قد جاءه فقضى حاجته أو يخبر الناس بما سرق لهم أو بحال غائب لهم أو مريض أو نحو ذلك من الأمور. وليس في شيء من هذه الأمور ما يدل على أن صاحبها ولي الله، بل قد اتفق أولياء الله على أن الرجل لو طار في الهواء أو مشى على الماء لم يغتر به حتى ينظر متابعته لرسول الله صلى الله عليه وسلم وموافقته لأمره ونهيه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا الكلام صلة ما تقدم من بيان علامات الولاية، وهذا الفصل عقده المؤلف لأي شيء عبد الله؟ لا، هذا لا، أنه لا يلزم من الولاية العصمة، كل هذا الكلام في هذا السياق، ولذلك مهم أن تستحضر حتى تعرف شيئا. وبعض الأحيان قد تقول إن هذا تكرار لما تقدم، لكن إذا عرفت أنه يريد أن يقرر شيء فقد يستدل بالشيء أو يكرر الكلام في موضعين أو ثلاثة من كلامه وهو دليل أو تفصيل لدليل وليس تكرارا لكلام. المراد أن الشيخ رحمه الله يبين في هذا الموضع أن خوارق العادات هي التي تجعل بعض الناس يستند إلى قول من يتكلم في مخالفة الكتاب والسنة، لأن عنده أن دليل الولاية هو إيش؟ هو الخوارق في العلم أو في المكاشفات، وإذا ثبت لشخص خارق فإنه ولي، وإذا كان وليا فهو إيش؟ رتب، فهو معصوم، وإذا كان معصوما فلا تجوز مخالفة. هذا مراد الشيخ رحمه الله بما ساء. والعجيب أن الشيخ رحمه الله ذكر أمثلة وقد جرى له بعضه، فمن كلام الشيخ رحمه الله في غير هذا الموضع في غير هذا الكتاب أن أناسا أتوه قالوا: يا شيخ، كنا في البر في حاجة شديدة وفاقة، فاستغثنا فجئتنا فغثتنا. يقول الشيخ: أنا لم أذهب إليهم ولم أرهم ولم أسمع كلامهم، وإنما الشيطان تلبس. وهذا يدل على أنه ينبغي للمؤمن ألا يستند في إثبات الولاية لشخص أو إثبات خارق إلا بعد النظر في هذا المعيار الذي لا ينخرط، وهو متابعة الكتاب والسنة. فكل أحد يعرض قوله وفعله وعقده وعمله على كلام الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فما وافق الحمد لله تثبت له الولاية، وما خالف فهو مردود على من جاء به كائنا من كان. طيب. وكرامات أولياء الله تعالى أعظم من هذه الأمور، وهذه الأمور خارقة للعادة، وإن كان قد يكون صاحبها وليا لله فقد يكون عدوا لله، فإن هذه الخوارق تكون لكثير من الكفار والمشركين وأهل الكتاب والمنافقين، وتكون لأهل البدع، وتكون من الشياطين. فلا يجوز أن يظن أن كل من كان له شيء من هذه الأمور أنه ولي لله، بل يعتبر أولياء الله بصفاتهم وأفعالهم وأحوالهم التي دل عليها الكتاب والسنة، ويعرفون بنور الإيمان والقرآن وبحقائق الإيمان الباطنة وشرائع الإسلام الظاهرة. هذا تقدم وهو إبطال الاستدلال على الولاية بجرائم الخارقة على يد الإسلام. وقال رحمه الله كلمة جيدة، قال: وكرمات أولياء الله تعالى أعظم من هذه الأمور التي يستدل بها كثير من المبتدعة والمشعوذين على ولايتهم ويغضون بها العامة. فكرمات أولياء الله عز وجل أعظم من هذه، والغالب في كرمات أولياء الله عز وجل أن تكون بمقاصد حسنة، إما لنصر الحق أو إزهاق باطل، أو إخراج من مأزق، أو لإظهار فضيلة. هذا هو الغالب فيه. ثم إنه من الفارق المميز لعلامة الكرامة وعلامة الخارق الذي يجري على أيدي المشعوذين، أن كرامات الأولياء لا يتوصل بها إلى أحد إلى باطل، بخلاف شعوذات المشعوذين فإنه يتوصل بها إلى باطل. وأيضا من الفروق المهمة أن كرمات المتقين وكرمات أولياء الله عز وجل لا يمكن إبطالها، لا يمكن إبطالها، بخلاف شعوذات المشعوذين فإنها تبطل عند قراءة آية الكرسي وغيرها من الآيات التي تجرب في إبطال كيد الكائدين كسورة البقرة وخواتيمها وأوائلها والمعوذات وما أشبه ذلك من الآيات. ولذلك ذكر الشيخ رحمه الله أنه من حضر مثل هذه الأحوال الشيطانية فيقرأ آية الكرسي فإنها سبب لإبطال هذه الشعوذات. نعم. مثال ذلك أن الأمور المذكورة وأمثالها قد توجد في أشخاص ويكون أحدهم لا يتوضأ ولا يصلي الصلوات المكتوبة عفى الله عنه، بل يكون ملابسا للنجاسات معاشرا للكلاب يأوي إلى الحمامات والقمامين والمقابر والمزابل رائحته خبيثة، لا يتطهر الطهارة الشرعية ولا يتنظف. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدخل الملائكة بيتا فيه جنب ولا كلب. وقال عن هذه الأخلية: إن هذه الحشوش محتضرة أن يحضرها الشيطان. وقال: من أكل من هاتين الشجرتين الخبيثتين فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى بما يتأذى منه بنو آدم. وقال: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وقال: إن الله نظيف يحب النظافة. وقال: خمس من الفواسق يقتلن في الحل والحرم: الحية والفأرة والحدأة والكلب العقور. وفي رواية: الحية والعقرب. وأمر صلوات الله وسلامه عليه بقتل الكلاب. وقال: من اقتنى كلبا لا يغني عنه زرعا ولا ضرعا نقص من عمله كل يوم قيراط. وقال: لا تصحب الملائكة رفقة معهم كلب. وقال: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات إحداهن بالتراب. وقال تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فإذا كان الشخص مباشرا للنجاسات والخبائث التي يحبها الشيطان أو يأوي إلى الحمامات والحشوش التي تحضرها الشياطين أو يأكل الحيات والعقارب والزنابير وآذان الكلاب التي هي خبائث وفواسق أو يشرب البول ونحوه من النجاسات التي يحبها الشيطان أو يدعو غير الله فيستغيث بالمخلوقات ويتوجه إليها أو يسجد إلى ناحية شيخه ولا يخلص الدين لرب العالمين أو يلابس الكلاب أو النيران أو يأوي إلى المزابل والمواضع النجسة أو يأوي إلى المقابر ولا سيما إلى مقابر الكفار من اليهود والنصارى أو المشركين أو يكره سماع القرآن وينفر عنه ويقدم عليه سماع الأغاني والأشعار ويؤثر سماع مزامير الشيطان على سماع كلام الرحمن فهذه علامات أولياء الشيطان لا علامات أولياء الرحمن. وقد جعل كثير من غلاة الصوفية هذه العلامات دلائل على أولياء الله عز وجل، فكلما كان الشيطان الإنسان متوغلا في هذه القاذورات وهذه اللوثات التي تقدم شيء منها كان دليلا على ولايته، حتى إنهم يثبتون الولاية لمن يتبول في المسجد ويذكرون عن بعض من يشار إليهم في الولاية بزعمهم أنه يبول على الناس من سطح المسجد، يعني أشياء يتقزز منها ويبعد عنها أصحاب الفطر السليمة ولو لم يكونوا من أهل الدين، وتنفيها العقول وتردها الألباب، لكن ماذا تفعل في مثل هؤلاء؟ وبه تعلم أن المنة من الله عز وجل بالهداية، وإلا هذه أمور واضحة الضلال بينة الخطأ، لكن إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وكما قال الله جل وعلا إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. نعم. قال ابن مسعود رضي الله عنه: لا يسأل أحدكم عن نفسه إلا القرآن، فإن كان يحب القرآن فهو يحب الله، وإن كان يبغض القرآن فهو يبغض الله ورسوله. وقال عثمان بن عفان رضي الله عنه: لو طهرت قلوبنا لما شبعت من كلام الله عز وجل. وقال ابن مسعود: الذكر ينبت الإيمان في القلب كما ينبت الماء البقل، والغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل. لو تتبعنا أمثال هذه الكلمات في كلام الصحابة رضي الله عنهم وكلام الصدر الأول من السلف الصالح لوجدنا كما كبيرا منها فيها دلالة واضحة على عناية السلف رضي الله عنهم ورحمهم الله وتبعنا آثارهم بالقرآن العظيم، وأنهم كانوا لا يعدلون بكلام الله شيئا من الكلام مهما كان، وهذا خلاف ما عليه كثير من المتأخرين بل حتى من خواص الناس من طلبة العلم، فالزهد في فهم القرآن و قراءة القرآن وتدبر آيات القرآن سمة ظاهرة في أحوال كثير من المسلمين فضلا يعني في أحوال كثير من طلبة العلم فضلا عن عوامهم، فالقرآن قل من يعتني به فهما وكشفا عن معانيه واستنباطا لفوائده وتحصيلا لمقاصده. وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله: غاية العلم أي منتهى العلم الفهم عن الله ورسوله. وإنما يكون الفهم عن الله بفهم كتابه الذي هو الحجة والآية الباقية الذي تكفل بحفظه. فينبغي أن يكون القرآن في الدرجة الأولى في مراتب التعلم والتعليم. نجد كثيرا من طلبة العلم يحرص على فك رموز وغوامض بعض مختصرات في جزئيات من الفنون في اللغة أو في الفقه أو في المصطلح أو في غيرها من أنواع العلم، ويغفل عن فهم بينات واضحات في كلام رب العالمين. وهذا قصور واضح وخلل كبير ينبغي لطالب العلم أن يتداركه. ولا يمكن لطالب العلم أن ترسخ قدمه في العلم إلا بضبط هذا القرآن وفهمه. وكلما تشرب قلب الإنسان فهم القرآن كلما فتح له من العلم ما ليس له على بعد. ولكن الناس يظنون أن العلم محصور في فهم بعض متون العلم ويغفلون عن العلم الحقيقي. وليس هذا يعني تهوينا لشأن العلوم الأخرى، لكن هذا دعوة إلى ترتيب أولوية العلم، وأنه ينبغي لنا أن نجعل العلوم في مواضعها. فإذا ضاق الأمر نبدأ ونقدم ونفاضل بين العلوم وفق هذه الأولويات. صلى الله عليه وسلم استعملنا ويكون فيما يحبه أرضه. يعني بعض أخواننا إذا قرأ آية وأشكلت عليه ما يقف عندها ولا يكلف نفسه أن يفتح تفسير ليقف على فهم هذه الكلمة من كلام أهل العلم، تجده يتركها. ويمكن يتمر عليه هذه الآية عشرات المرات وهي مشكلة عليه لم يسأل عنها أو يطلب فهمها. وهذا زهد كبير في كلام الله عز وجل وفهم معانيه. وهذا صرف للقرآن عن المقصود به. المقصود من القرآن فهمه. يقول ابن القيم رحمه الله إن قراءة آية بتدبر خير من ختمات كثيرة، يعني خير من أن تختم القرآن مرات كثيرة وأنت لم تتدبر. وذلك أن قراءة الآية بتدبر يحصل بها ومنها نفع عظيم، بخلاف قراءة الآيات المتوالية التي لا يفهم الإنسان معناها. نعم. وإن كان الرجل خبيرا بحقائق الإيمان الباطنة فارقا بين الأحوال الرحمانية والأحوال الشيطانية، فيكون قد قذف الله في قلبه من نوره، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم. وقال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فهذا من المؤمنين الذين جاء فيهم الحديث الذي رواه الترمذي عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. قال الترمذي: حديث حسن. وقد تقدم الحديث الصحيح الذي في البخاري وغيره، قال فيه: لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي في قبض نفس عبدي المؤمن، يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه. فإذا كان العبد من هذا الحديث يفسر لنا معنى قوله تعالى: يجعل لكم نورا تمشون به، وقوله تعالى: ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء. فإن النور في قوله تعالى نورا تمشون به، وفي قوله نورا نهدي به من نشاء، وفي قوله ينظر الله بنوره، هذا نور حسي أو معنوي؟ هذا نور معنوي، يحصل به إضاءة الطريق والتفريق بين الحق والباطل. فإذا صدق العبد في تحقيق هذه الأوصاف الموجبة للنور حصل له. وقوله تعالى يؤتكم كفلين من رحمته أي يؤتكم نصيبين من رحمته. استدل بعض العلماء بهذه الآية على أن المضاعفة ليست خاصة بمن آمن من أهل الكتاب، مضاعفة الأجور ليست خاصة بمن آمن من أهل الكتاب بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل هي لهم وللأمة جميعا، لأن الله قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته أي نصيبين من رحمته. وقال بعض أهل العلم إن الكفلين في هذه الآية غير المذكورين في حديث من آمن بنبيه ثم آمن به، فالكفلان هنا هما نصيب في الدنيا ونصيب في الآخرة. وعلى هذا مشى ابن القيم رحمه الله في تفسير الآية، فتكون له رحمة في الدنيا وتكون له رحمة في الآخرة. يقول رحمه الله وقد يضاعف الله له الرحمة في الآخرة فيكون له منها كفلان في الآخرة، وفضل الله واسع. لكن شرط ذلك كله وسبب تحصيله قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله. نعم. فإذا كان العبد من هؤلاء فرق بين حال أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، كما يفرق الصيرفي بين الدرهم الجيد والدرهم المزيف، وكما يفرق من يعرف الخيل بين الفرس الجيد والفرس الرديء، وكما يفرق من يعرف الفروسية بين الشجاع والجبان، وكما أنه يجب الفرق بين النبي الصادق وبين المتنبي الكذاب، فيفرق بين محمد الصادق الأمين رسول رب العالمين وموسى والمسيح وغيرهم، وبين مسيلمة الكذاب والأسود العنسي وطلحة الأسدي والحارث الدمشقي وباباه الرومي وغيرهم من الكذابين، وكذلك يفرق بين أولياء الله المتقين وأولياء الشيطان الضالين. وإنما يحتاج إلى هذا النور بالتفريق بين أولياء الله عز وجل وبين هؤلاء المنتسبين للولاية وهم براء منها وهي بريئة منهم، عند تلبس أولئك في بعض أحوال المتقين. أما إذا كانوا على حالهم السيئة كحال بعض من يدعي الولاية ممن يترك الواجبات ولا يقيم وزنا للحرمات، فهذا التفريق بينه وبين أولياء الرحمن واضح، لكن يحتاج إلى هذا النور ويكون التفريق خفيا دقيقا عندما ينتسب هؤلاء إلى شيء من الطاعة وتكون مظاهرهم فيها ما يشبه مظاهر أهل التقوى والإيمان، فهنا يحتاج إلى الفرقان.